لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا زال الحديث موصولا مع حديث النية، ووقفنا على ما صدر من صدر النبوة، فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله. وهذه الجملة تفصيلية لما سبق من إجمال، لأن الجملة التي سبقتها وإنما لكل امرئ ما نوى، وتقدير الكلام فإذا كان لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله. وكذلك لما أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بالنيات وأنه لا عمل بغير نية، ضرب لنا مثلا يجمع النيات أمرها ونهيها بأمر الهجرة. يعني الحديث عن الهجرة جاء تفصيلا لما سبق مجملا، وجاء مثالا لما يصدر عن النية أمرا ونهيا. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. أولا إحنا عندنا إن الجزاء أو الجواب بيخلف الشرط، لأن الجواب أو الجزاء عبارة عن النتيجة. يعني تقول من يذاكر ينجح، لكن من يذاكر يذاكر؟ يعني من ينجح ينجح اتحاد الشرط والجواب؟ لا، لابد أن يكون الشرط غير الجواب، لأن الجواب جواب الشرط أو الجزاء عبارة عن النتيجة، عن المسبب. فكيف يكون اتحاد الشرط والجواب؟ لا، الاتحاد الاختلاف إما أن يكون اختلافا في اللفظ إما أن يكون اختلافا في المعنى. فهنا الجزاء غير الشرط، وإن اتحد في اللفظ لكن اختلف في المعنى. بمعنى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا ونية فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. يعني المقصود بالهجرة الأولى القصد والنية، والمقصود بالهجرة الثانية الثواب والأجر. يبقى في اختلاف بين الجواب وبين الشرط، يبقى الجزاء غيره لكن مختلف، اتحد في اللفظ لكن اختلف في المعنى. هذه واحدة من ناحية اللغة. طب ومن ناحية البلاغة؟ من ناحية البلاغة إن فيها شيء من المبالغة والتعظيم. يعني لما تقول إذا زرت الأمير فقد زرت الأمير، الظاهر إن تقول إذا زرت الأمير يعني جاءك الخير وسرت نفسك وارتفعت درجاتك ونلت ما نلت، لكن تجمل كده معناه يبقى في نوع من المبالغة والتعظيم. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يبقى هذه مبالغة وتعظيم. وكذلك هنا السؤال الآخر، هو الهجرة للرسول ولا الهجرة لله؟ الرسول لما ذهب إلى المدينة وجاء الحديث فمن كانت هجرته إلى رسول الله، لكن ما فائدة ذكر الله مع الرسول؟ ده الهجرة لرسول الله، الهجرة لرسول الله وليس الهجرة لله. صحيح النية لله، لكن هنا الهجرة بمعنى اللي يترك مكة إلى المدينة يذهب إلى رسول الله. فلماذا ذكر الله مع رسول الله؟ أول حاجة ذكر الله مع رسول الله من باب التعظيم والتبرك، مثل لما تقول إيه إن شاء الله بجيك، إن شاء الله جئتك، إن شاء الله نجحنا. فمن باب، وإليه الإشارة بقوله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. طب أين الخمس؟ ده الخمس للرسول واليتام وذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، أمال أين الله؟ ما هو الرمى على الرسول من باب التبرك، ورب العالمين لا يأخذ شيئا من الغنائم لكن بيأخذها رسوله، لكن إذا أخذها الرسول كأن الله أخذها، دي بقى إشارة إيماء إلى الاتحاد. ومنه قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. يبقى من بايع المعاملة مع حبيب لك المعاملة مع الله. فإذا بايعت رسول الله كأنك بايعت الله، وإذا وضعت يدك في يد رسول الله كأنك وضعت يدك في يد الله. الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. فهنا المعاملة مع حبيب الله كالمعاملة مع الله، والإشارة إليه أينما تولوا فثم وجه الله. يبقى هذا من باب ذكر الله مع ذكر الرسول والحكمة من ذلك. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، يعني هجرته موجودة على اقدار إن كان تم، أو هجرته لله كائنة لله ورسوله على اعتبار نقص، فهجرته إلى الله ورسوله. كذلك وحد الجواب، لأن الهجرة إلى الله ثابتة لا تتغير، ما فيهاش ليس فيها اتجاهات كثيرة، هو اتجاه واحد الله والرسول. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا أو لدنيا يصيبها، إما لم للتعليل أو لنهاية الغاية. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، ما هي الدنيا؟ الدنيا جميع المخلوقات قبل الآخرة، كل المخلوقات قبل الآخرة تسمى الدنيا. وسميت الدنيا لدنوها من الآخرة، يعني لقربها أو لدناءتها يعني خستها. ولذلك معظم آيات القرآن تذم الدنيا، هي الدنيا يعني دي وسيلة لغيرها، إما أن تتخذها وسيلة للعمل الصالح فهي محمودة، وإما أن تتخذها وسيلة للعمل الفاسد فهي مذمومة. لكن معظم الناس يتخذونها وسيلة للعمل الفاسد، ولذلك معظم الآيات والأحاديث تذم الدنيا. والدنيا أصل مذمومة مبغوضة عند الله وعند أولياء الله وعند أعداء الله. عند الله مذمومة لأنها قطعت الوصلة بين الله وبين عباده، عمل زي قطع الطرق، قطعت الوصلة بين، ولذلك ما نظر الله إليه منذ خلقا. وعدو الأعداء لأولياء الله لأنها تزينت أولياء الله وأرادت أن أتسنهم فجاهدوا أنفسهم في عدوتهم. طب وعدو الأعداء ليه؟ لأنها زينت الباطل فاتبعوا، فهي استدرجتهم إلى ما فيه عذابهم وخلودهم في النار. فهي عدو لله وعدو لأولياء الله وعدو لأعداء الله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، وكلمة يصيبها دي أول حاجة بتبقى قريبة عاملة السهم الذي يصيب الغرض، فكأن الذي يتوجه للدنيا مثله مثل السهم في سرعته وإصابته للغرض مع طيشه، يعني مش منتبه لشيء. وفي لفظ المصيبة أي وفي لفظ الإصابة أيضا مصيبة، دي مصيبة، والمصيبة دي فيها نصيحة، فيها نصيحة ولطيفة، عشان اللي بيصيب شيء من الدنيا ده وقع في مصيبة. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها وفي رواية تزوجها. طبيعا لامرأة ينكحها مش من الدنيا، لماذا يعني جاء بتخصيص الدنيا المرأة بعد الدنيا وإن كانت داخلة في عمومها؟ بعض العلماء يقول لا، أصلي الدنيا دي يعني دي صح نكرة بس في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات لا تعم، يبقى لا تعم الدنيا فنخصص. أو إن تخصيص الدنيا هو صحيح من عطف الخاص على العام لشدة فتنتها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على رجال من النساء. أو لأن الدنيا دي يعني علشان صورة السبب، لأن سبب ورود الحديث، احنا عندنا زي ما في أسباب لنزول القرآن آيات القرآن في أسباب لورود الحديث. قيل إن سبب ورود الحديث إن مهاجر أم قيس، امرأة مسلمة اسمها أم قيس أو كنيتها أم قيس، وتكنى بقيلة أو جزامة، قيلة أو جزامة إن أو آمنة، إن هي كانت خطيبها واحد وأراد أن يتزوجها فأبت إلا أن يهاجر فهاجر، فكانوا يسمونه مهاجر أم قيس. طيب هي الهجرة لأجل الزواج مذمومة؟ لا. احنا عندنا قصة أم سلمة، أم سلمة لما خرجت مع زوجها أبو سلمة وولدها، وبعدين خرجوا قومها ومنعوا منها وقالوا له خلاص اخرج انت، كانت كل يوم تخرج مع ولدها بالأبطح وتبكي لغاية لما أذن لها أنها تهاجر، هجرت لزوجها. لماذا لم تكن مذمومة؟ الذم ليس الهجرة لأجل الزواج أو لأجل شيء من الدنيا، لكن الذم أن أنت تفعل شيئا من أفعال الدنيا وتزعم أنك تفعله لأجل الله. هاجر عشان أم قيس، وقول أنا بهاجر عشان أتزوج أم قيس، لكن ما تقولش أن أنا مهاجر علشان لله ورسوله. يبقى وجه الذم هنا وجه الذم لا تعمل عملا من أعمال الدنيا وأنت تظهر أنك تعمله من أجل الله، هذا هو وجه الذم. ومن كانت هنا ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى، كلمة إلى دي انتهاء الغاية، يعني ليس لك شيء إلا ما هجرت لأجله. هجرت عشان الدنيا مالكش غير الدنيا، هجرت عشان المرأة مالكش غير المرأة من الدنيا، الغاية انتهاء الغاية ليس لك منها. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيب امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر، رب ما قالش فهجرته إلى دنيا يصيب امرأة ينكحها، لا، لأن هذا شيء مذموم وخسيس لا يصح التصريح به، لا ينبغي التصريح به، فهجرته إلى ما هجر إليه. أو إن أمور الدنيا كثيرة، والأمور الكثيرة دي مش هنقعد نعددها، لكن هناك لله ورسوله أمر واحد، أنت بيهاجر لأجل الله فده شيء واحد ومقصد واحد فيجمع، لكن هنا أمور متعددة ومشتتة، والأمور المشتتة ومعددة لا يمكن حصرها. وبذلك ننتهي من شرح الحديث، وإن شاء الله الدرس القادم نبدأ في الحديث الثاني اللي هو حديث الإسلام والإيمان والإحسان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمل بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل رزقنا كدا كدا. اللهم احفظ إخواننا المرابطين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس، اللهم سدد رميهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم، اللهم زلزل أرض عدوهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين آمنين غانمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.